الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة مقعدا ومنزلا، وأسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنيئة طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أيها الأحبة، خير ما نبدأ به هذا المقام هو صلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، حديثنا اليوم بحول الله وقوته عن مسألة تجديد الإيمان، كيف تجدد إيمانك؟ ولماذا الحديث أيها الأحبة عن مسألة تجديد الإيمان؟ الأمر الأول أيها الأحبة أن مسألة تجديد الإيمان قد وردت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدليل قوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا. إذن آيات كثيرة كلها تذكرنا وتدعونا إلى مسألة زيادة الإيمان وتجديد الإيمان. ومن الأحاديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. هذا الحديث رواه ابن عمرو أو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث نجده في مستدرك الإمام الحاكم، ورواه أيضا الطبراني. فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني كما يبلى. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بوصية ثمينة عظيمة ينبغي أن تكتب بماء الذهب، وهي أن ندعو الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبنا، لأن الإيمان يخلق يبلى مثل ما يبلى الثوب. ولذلك أيها الأحبة، الإيمان يزيد والإيمان ينقص، يزيد بأشياء وينقص بأشياء. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل. الإيمان يزيد كما أن الإيمان ينقص أيضا. وسبب نقص الإيمان أيها الأحبة السيئات المعاصي الذنوب، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنوب هي التي تضعف إيمان العبد، هي التي تجعل الإيمان يبلى ويخلق. وأيضا أيها الأحبة من الأمور التي تضعف الإيمان هي الغفلة والعجز والكسل والفتور عن أداء السنن والنوافل والتطوع. في بعض الأحيان العبد يقتصر فقط على فعل المأمورات من الفرائض وينسى السنن والنوافل والتطوع، فمن يضمن لك أن فريضتك كاملة تامة غير منقوصة؟ من يضمن غدا يوم القيامة عندما توزن أعمال العبد، تقوم هذه الأعمال الصلاة الزكاة الصيام، الحج، كل أعمالك المفروضة توضع في الميزان. فإن كانت كاملة نجا العبد، وقل ما ينجو العبد، لأن الكمال دائما طبعا أبعد ما تكون على الكمال، دائما عمل العبد يشوبه النقص. ولذلك جعل التطوع والسنن والنوافل حتى تجبر هذا النقص. ماذا يقول الله عز وجل عندما يرى أن أعماله المفروضة لم ترجح ولم يرجح لها ميزان؟ الصلاة ناقصة، صلاة المفروضة هذه إما أنك أخللت في مواقيتها فلم تؤدها في وقتها، وإنما أو أنك أخللت بشروطها فلم تعطها شروطها الحقة كما ينبغي، أو أنك إذا استوفيت شروطها ووقتها لم تؤدها على الإخلاص، فتكون هذه الصلاة ناقصة. فماذا يقول الله عز وجل عندما يرى أن هذه الصلاة منقوصة غدا؟ أيها العبد انظروا هل لعبدي من تطوع، انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن وجد لك النافلة والتطوع يجبر به النقص الذي اعترى الفريضة. ولذلك لا يأمن العبد أيها الأحبة. لماذا نتحدث عن تجديد الإيمان أيها الأحبة؟ صلوا على رسول الله، لأن القلوب قست. نعم القلوب قست. أنتم ترون معي في دنيا الناس اليوم حدث الجفاء في العلاقات الاجتماعية ما بين الوالد وولده، وما بين الأخ وأخيه، وما بين الجار وجاره، وما بين القريب والقريب، حدث جفاء، انقطاع لهذه الأواصر. فما بالك بالعلاقة بين العبد وبين الله، حدث فيها جفاء وقطيعة. ولذلك لما قست القلوب، بعدت هذه القلوب عن الله عز وجل، قست، لم تعد الموعظة تحركها ولا تنفعها، لم يعد كلام الله عز وجل يؤثر فيها، لم يعد ذكر الموت يرقق هذه القلوب. حتى عندما تحضر الجنائز قلما تجد من يبكي، أو عندما تحضر في عملية الدفن، دفن جنازة، قلما تجد من يبكي. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان عندما يدفن الميت يتوجه إلى القبر ويبكي. يقولون يا أمير المؤمنين عندما تذكر الجنة والنار لا تبكي، عندما ترى القبر تبكي. فيقول رضي الله تعالى عنه، هذا دليل على قوة الإيمان، يقول القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه العبد فما بعده أشد. إذا خفف عنك في قبرك هذا دليل على نجاتك، وعلى أن ما يأتي بعد ذلك من مراحل الآخرة سيكون وقعه خفيفا عليك. وإذا شدد عليك في قبرك فاعلم أن ما بعده أشد، وما ينتظرك هو الأسوأ. ولذلك ينبغي عليك أيها الحبيب أن تجدد الإيمان في قلبك. لماذا نجدد الإيمان في قلوبنا أيضا أيها الأحبة؟ هو كثرة الابتلاءات والفتن التي صارت تحيط بنا من كل جانب، ابتلاءات عظيمة، فتن عظيمة، شهوات عظيمة صارت تحيط بنا. فما عاد أحد يتحدث عن مسألة الإيمان ولا عن الموت ولا عن الآخرة، الناس كلها يتحدثون عن الدنيا، وصارت مواقع التواصل الاجتماعي هذه مشحونة بأمور وأخبار الدنيا. كل يوم تأتي مئات الآلاف من الأخبار، بل ملايين من الأخبار، والإنسان عاجز حتى عن الإحاطة بمثل هذه الأخبار، فهو لا يلتفت إطلاقاً إلى أمور الآخرة، صار باله مشغولاً بكل ما يدور في الدنيا. هذا مفتون بكرة القدم، هذا مفتون بعالم الاقتصاد، هذا مفتون بالذي يقع في عالم الفن وغيره. فصار الناس كلهم قد أشغلتهم الدنيا عن التفكر في أمر الآخرة، وهذا الذي جعلنا نتحدث أيها الأحبة عن مسألة تجديد الإيمان. صلوا على رسول الله. لذلك أيها الأحبة نريد الوسائل التي تجدد الإيمان في القلوب. وأول وسيلة أيها الأحبة تجدد الإيمان في قلبك هو تحقيق التقوى. ومعنى التقوى أيها الأحبة كما قال حبيب بن طلق رضي الله تعالى عنه، قال أن يطاع الله عز وجل، أو أن يعمل العبد على بطاعة الله على نور من الله، يبتغي رضوان الله ويترك ما حرم الله. أمر بسيط، كما قال ابن مسعود أن يطاع فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، أن يشكر فلا يكفر. لا بد أن تحقق التقوى في قلبك، والتقوى معناها أن تتقي كل سبب يوصلك إلى النار. هذا معنى بسيط للتقوى أيها الأحبة. ولذلك لما جاء شاب إلى سيدنا إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه قال إني أعصي الله عز وجل، دائما نفسي تدفعني إلى المعصية، دلني على طريق لا أعصي الله عز وجل فيه، كيف لي ألا أعصي الله عز وجل؟ قال إبراهيم بن أدهم أراد أن يحقق التقوى حتى يزداد هذا الشاب إيمانا، قال أيها الشاب إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فاذهب إلى مكان لا يراك الله فيه. قال كيف وهو لا تخفى عليه خافية، كل ما في هذه الأرض على وجه البسيطة، بل الكون الذي خلق لا يدور فيه شيء إلا بأمر الله عز وجل، لا تخفى عليه منه خافية. قال طبعا أنت تعصي الله عز وجل وهو يراك، فعصه في غير أرضه، اذهب إلى مكان في غير أرضه. قال كيف لي وهذه الأرض كلها له، خلقها بيدي. قال إذا أردت أن تعصيه وهو يراك وأنت فوق أرضه فلا تأكل رزقه. قال كيف لي وكل ما خلق الله عز وجل وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قال أنت تعصي الله هو يراك وأنت في أرضه وتأكل من رزقه. قال فإذا كان يوم القيامة وجاءت الزبانية يسوقونك إلى النار لا تذهب معه، امتنع. قال كيف لي أن أمتنع عنهم وهم يسوقونني إلى النار سوقا بأمر العزيز الجبار؟ من ذا الذي يستطيع أن يعترض عن أمر الله عز وجل غدا يوم القيامة ولا يساق إلى النار؟ قال حسنا إذن، قال إذا عرضت سيئاتك بين يدي العزيز الجبار وسألك عنها فلا تعترف، أنكر هذه السيئات. فالرجل أو هذا الشاب ماذا قال؟ كيف لي أن أنكر هذه السيئات؟ فأين الكرام الكاتبون والملائكة الحافظون والشهود الناطقون؟ قال فسكت إبراهيم بن أدهم فبكى الشاب، قال نعم أعصي الله عز وجل، فأين الكرام الكاتبون والملائكة الحافظون والشهود الناطقون، الجوارح التي تشهد عليك غدا يوم القيامة بما اقترفت من معاصي وذنوب؟ قال فبكى الشاب ثم صرف متاب إلى الله توبة نصوح. لابد أن نحقق التقوى في قلوبنا فنعلم أن الله سبحانه عز وجل مطلع على أعمالنا حتى نزداد إيمانا. هذه القضية الأولى. القضية الثانية أيها الأحبة أو الوسيلة الثانية هي أن يلهج لسانك بالدعاء إلى الله عز وجل ويتضرع، أن يجدد الله الإيمان في قلبك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نتذكر هذه الوسيلة أو هذا الدعاء، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو دائما قل اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. فسأله أنس بن مالك رضي الله عنه قال يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا، هل تخشى علينا بمعنى أن ننقلب بعد ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. القلب هذا يتقلب، ما سمي الإنسان إلا لأنسه ولا القلب إلا أنه يتقلب في كل حال أو في كل يوم بل في كل لحظة في حال. ولذلك اسأل الله عز وجل أن يثبت أمره ودينه وإيمانه في قلبك، لأنك إن لم تفعل ولم تدعو الله عز وجل فالله غني عنك. أيضا من الوسائل المهمة لتجديد الإيمان أيها الأحبة هو الصلاة، قراءة القرآن والذكر. هذه الوسائل الثلاث المهمة، المحافظة على الصلاة في وقتها وأقم الصلاة لذكري. لابد أن يكون أو في صلاتك معراج إلى ربك عز وجل حتى تزداد إيمانا، وأن تستحضر في صلاتك عظمة الله عز وجل، وأن تكون من الذاكرين كثيرا لله عز وجل وللنساء الذاكرات، أن تذكر الله سبحانه عز وجل كثيرا. إذا أردت أن يزيد إيمانك وأن تتلو القرآن وتجعل وردا للقرآن حتى يزيد إيمانك. الإمام الحسن البصري يوصينا بهذه الأمور الثلاث المهمة، قال من أراد الحلاوة فليبحث عنها في ثلاث مواطن، قال في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن، فإن وجدت أنت مؤمن فعلا قد زاد إيمان، وإن لم تجد فاعلم أن الباب قد أغلق دونك، الباب مغلق، القلب قاسي. إذا لم يتحرك قلبك في الصلاة، ولم يتحرك قلبك عند ذكر الله، ولم يتحرك قلبك عند سماع كلام الله أو عند تلاوته، فاعلم أن الباب قد أغلق دونك، واعلم أن قلبك أبعد من الله عز وجل. سيدنا عمر سقط مريضا أو في الفراش أياما عديدة، ظنه الناس مريضا بسبب آية واحدة. ما هي الآية؟ إن عذاب ربك لواقع. آية واحدة هزته هزة فسقط على الأرض، حملوه إلى فراشه أياما لم يخرج، هالته هذه الآية وتذكر عذاب الله، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. هذه الآية حركته هزته حتى سقط، ثم أخذوه إلى فراشه ثم لم يخرج أياما طويلة، فظنه الناس مريضا، ولكن خشية الله عز وجل هي التي أقعدته في فراشه بسبب آية واحدة. فإذا كانت آية هؤلاء هزتهم قلوب مؤمنة، قلوب تقية، قلوب كانت تزداد إيمانا بعد إيمان، فنحن أيها الأحبة إذا قارنا أنفسنا وقلوبنا بهؤلاء فنحن أبعد عن المقارنة. نحن نسمع آيات الله تتلى، أنت عندما تقف خلف الإمام في كل صلاة جهرية وهو يتلو كتاب الله عز وجل ما تهتز لك شعرة، ولا تخرج منك دمعة، ولا تتأثر بكلام الله عز وجل، ولا تبحث عن معانيه، ولا تتدبر، ولا تتبصر، فاعلم أن الباب قد أغلق دونك، وأن قلبك بعيد عن الله عز وجل، وأن إيمانك ضعيف ضعيف يحتاج منك إلى تجديد. ولذلك أيها الأحبة أيضا من الوسائل التي تزيد الإيمان في القلب هو تذكر الموت والدار الآخرة وفناء الدنيا، أن هذه الدنيا فانية، وأن البقاء لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخرج إلى الصحابة فيجدهم يتحدثون يتسامرون في بعض الأحيان، فيقول لهم ويهزهم بهذا القول: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. فيبكي الصحابة رضي الله تعالى، تهتز قلوبهم ويبكون عند سماع النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم، وهو الذي كان يوصيهم دائما أن يذكروا الموت. لماذا؟ لأنه يرقق القلوب كما أشرت، يزيد في القلب الإيمان بعد الإيمان، لأنه يعلمك أن الدار الآخرة، أنك أقرب إلى الآخرة وأبعد من الدنيا، وأن هذه الدار هي دار ترحال وزوال وفناء، وأن الله ما رفع من الدنيا شيء إلا وضعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما كانوا كما قلت يحضرون الجنائز أو يمشون في القبور تفيض أعينهم دمعا. لماذا؟ لأن الإيمان كان قويا في قلوبهم. لذلك نحتاج أيها الأحبة أن نجدد الإيمان في قلوبنا، وما يجدده أيضا مجالسة الصالحين وذكر الصالحين. عندما تذكر العلماء العارفين والصالحين والسلف الصالح وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تذكر حالهم وإيمانهم وتقواهم وورعهم وخشوعهم، تزداد إيمان، بل تفيض عينك دمعا في بعض الأحيان عندما تذكر مجرد سيرهم. أنا أذكر لكم أيها الأحبة قصة للعارف بالله الشيخ عبد القادر الجيلاني، حتى تعلم يقينا هؤلاء القوم لماذا سموا، لماذا كان الإيمان قويا في قلوبهم، لأنهم طلقوا الدنيا. نعم طلقوا الدنيا، وما اعترفوا بالدنيا إنما اعتبروها فقط قنطرة عبور إلى الآخرة، وذهبوا خفافا كما قال عنهم بعض الصالحين، وعلموا أن أمامهم عقبة كأوي لا يقطعها إلا كل مجاوز مخف. شيخ عبد القادر الجيلاني أيها الأحبة قصة مؤثرة فعلا. كان هناك أحد التلاميذ أو المريدين لشيخ في الشام، وهذا الشيخ أيها الأحبة كان يعبد الله عز وجل في مغارة، وهذا الشيخ الذي كان يعبد الله في مغارة كان له شيئان فقط في المغارة: السجادة التي يصلي عليها والإبريق الذي يتوضأ فقط، هذا ما عنده من متاع الدنيا، سجادة وإبريق، سجادة يصلي عليها والإبريق. طعام، تسأل من أين كان يأتي الطعام؟ مما يأتي به الناس يتفقدونه أحيانا وينسونه أحيانا. فهو كان يعبد الله عز وجل ويأتيه المريدون والأتباع يأتون إليه في هذه المغارة يسألونه الدعاء ويرقبون أحواله في بعض الأحيان ويجلسون معه ويأخذون بنصحه ويتعلمون بعلمه. وفي يوم من الأيام أحد المريدين الشباب جاء إلى هذا الشيخ وقال: أيها الشيخ، أنا أريد أن أسافر، قد نقص المال في يدي، وأريد أن أسافر إلى العراق إلى بغداد من أجل التجارة، لم يبقى لدي مال وصرت الآن معدما فقيرا، فلا بد لي من التجارة، أذهب إلى بغداد. هذا الشيخ العابد الذي ما كان ينزل من صومعته أبدا وليس له شيء من متاع الدنيا أوصى هذا المريد، هذا الطالب، هذا الشاب، قال له وصية أمانة: إذا ذهبت إلى بغداد فابحث عن العارف بالله الشيخ الصالح الذي شهد له العلماء قاطبة بالصلاح والمعرفة والولاية، قال: اذهب إلى بغداد فاسأل عن العارف بالله الشيخ عبد القادر الجيلاني، أقرئه مني السلام واسأله دعوة صالحة، قل له إن الشيخ يسألك أن تدعو الله عز وجل له بدعوة صالحة. النبي صلى الله عليه وسلم والذي علمنا عندما جاء عمر بن الخطاب يستأذن في عمرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا أخي لا تنسنا من دعائك، وفي رواية: يا أخي أشركنا في دعائك. فالشيخ طلب من تلميذي إذا ذهب إلى بغداد أن يطلب من الشيخ العارف بالله الشيخ عبد القادر الجيلاني أن يدعو الله عز وجل. فعلا هذا المريد ذهب إلى بغداد، وقبل أن ينصرف إلى تجارته قال: لابد، أول شيء أمانة الشيخ، هذه من أخلاق الإسلام، إذا كنت مسافرا إلى بلد وأوصاك الناس بأمانة لابد أن تقدم الأمانة على حوائجك، قد تؤخر الأمانة فلا تفي بها، قال: معليش اليوم الثاني ولا اليوم الثالث، عليك أن تقدم أمانة الناس على حوائجك، هذه أخلاق الإسلام. فبدأ بأمانة شيخي، قال: لابد من أن أبدأ بأمانة شيخي أولا قبل أن أذهب إلى تجارتي. فسأل وهو ظن بأنه سيجد عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه في مغارة، قال لهم: أين الشيخ؟ أين مغارة الشيخ؟ فضحك الناس، قال: أي مغارة؟ هذا القصر المنيف، هذا هو للشيخ. فالرجل يعني ما أعجبه الأمر في البداية، شيخ عبد القادر الجيلاني العارف بالله يسكن قصرا من القصور، ما ينبغي هذا الأمر. فالأمر لم يستسخه هذا المريد، لكنه ذهب على كل حال. شيخ عبد القادر الجيلاني هذا كما قالت بعض الروايات التي ذكرها العلماء كان لديه 1000 خادم، بل كان لديه 40,000 طالب يطعمه، 40,000 طالب يطعمه ويزوج من يحتاج منهم إلى الزواج، كما كان لأبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه كان له 1000 طالب ولم يبلغ ماله حد الزكاة. لماذا أيها الأحبة؟ المال الذي يدخله ينفقه، عندش زكاة، هو غني ولكن المال يدخل فيخرج. شيخ عبد القادر الجيلاني يقول: إنه لا تدخل 1000 دينار ذهبية في كفي، قال: فلا أدري أين تذهب، كفي مثقوبة كما كان يقول، كفي مثقوبة، لأن الدنيا لم تكن في قلبه وإنما كانت في يده. طبعا هذا الطالب ذهب إلى القصر، وجد الخدم، قال: أريد أن أرى الشيخ. قالوا: لا بد لنا أن نستأذن من الشيخ، والزائر خارج بغداد لا بد أن يمكث 3 أيام ضيفا، هكذا أمر الشيخ. فهذا المريد جلس، أول ما جلس في السفرة فبدأ الخدم يطعمونه، يقدمون له الطعام، فجاء الشيخ. ولما جاء الشيخ، الشيخ كانت عليه طبعا عباءة ثمينة جدا، عباءة ثمينة ربما لم يلبسها حتى الملوك في ذلك الزمان، فنزع العباءة وأكرم بها المريد قبل أن يسأله ماذا يريد، لأنه لن يسأله إلا بعد 3 أيام، فأعطاه العباءة، قال: هذه هدية، هي مني لك. فالمريد لما قلب العباءة وجدها، يعني هو يعرف، هو تاجر، يعرف القماش ويعرف أحوال التجارة، علم أنها ثمينة غالية جدا، ذهب بها إلى السوق، هو محتاج للمال، ذهب إلى السوق فباعها، الذي اشتراها أعادها للشيخ. في اليوم الثاني وجد العباءة التي باعها هي نفسها فوق الشيخ. وبدأ الآن محتارا لما رأى الشيخ يشرف عليه من بعيد وهو يلبس نفس العباءة، قال هذه عباءتي أم هي أخرى؟ الشيخ بلك عنده معمل تعباءت. فالشيخ نزع العباءة مرة ثانية وأعطاها له، قال هذه هدية، ولم يسأله هل باعها أم احتفظ بها، إنما أعطاه العباءة مرة، قال هذه هدية مني إليك، أعطاه العباءة. هو فكر مرة ثانية قال أنا بعتها بثمن ثمن كبير وربحت مال، سأبيعها مرة أخرى. فذهب بها للسوق فباعها، ولما باعها الذي اشتراها بثمن عظيم أعادها مرة أخرى للشيخ، أهدها للشيخ، قال هذه لا يستحق أو لا تستحق، لأن الناس في ذلك الزمن كانوا يحبون العلماء والأولياء، كانت لديهم محبة عظيمة لأهل العلم، فقال هذه لا تستحق إلا أن تكون فوق الشيخ. فأخذها مرة ثالثة إلى الشيخ، فجاء الشيخ في اليوم الثالث وعليه العباءة، فنظر إلى الطالب وهو يبتسم وعلم أنه قد باعها، فنزع العباءة وأعطاها له في الثالثة. ولما أعطاها له في الثالثة سأله ماذا تريد يا بني؟ ما هي الأمانة التي جئت أو حملت بها؟ قال أيها الشيخ جئتك من شيخي فلان يقرئك السلام ويقول لك أدعو لي بدعوة صالحة. قال يا بني صلي ركعتين ثم أدعو الله، أدعو الله عز وجل أنت معي له. فلما صلى فتى والشاب ركعتين قال له الشيخ ارفع يديك، فرفع الشاب يديه قال قل اللهم انزع حب الدنيا من قلبي على شيخي، اللهم انزع حب الدنيا من قلبي. فهو دعا ثم بقي واجما في مكانه محتارا، يعني شيخ عبد القادر الجيلاني كل هذه الدنيا محيطة به، وهو يقول عن شيخ الذي لا يملك إلا سجادة وإبريقا اللهم انزع حب الدنيا من قلبي. فتعجب، فقال له الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه قال وما الذي تتعجب يا بني؟ أنا الدنيا تأتيني فأرفضها كحال هذه العباءة التي كانت فوقي، كلما أتتني رفضتها. قال فعاد هذا المريد إلى شيخه في الشام وبدأ بشيخه قبل أن يبدأ بحوائجه مرة أخرى. ولما وصل إلى الشيخ قال له يا بني هل أديت الأمانة؟ قال نعم أيها الشيخ. قال أخبرني. والآن هو في شغف وشوق يريد أن يسمع ماذا دعا به الشيخ عبد القادر الجيلاني له. قال يا بني ماذا دعا به الشيخ لي؟ قال لا أريد أن أتحدث. قال بل تحدث، واستحي أن يقول لشيخه. قال تحدث يا بني ولا تستحي. قال إن الشيخ قد دعا لك فقال اللهم انزع حب الدنيا من قلب شيخك. قال فتبسم الشيخ قال صدق عبد القادر الجيلاني، والله لقد وضع اليد على الجرح. قال يا بني والله إني عندما أذهب إلى الوضوء، تأمل معي صلوا على رسول الله، قال إنما عندما أذهب أتوضأ وأحمل إبريق الوضوء، هذا شيخ أيضا عارف وعابد، قال عندما أرفع الوضوء إبريق الوضوء أريد أن أتوضأ أفكر في سجادتي، يبقى فكري مشغول بها ليس بالوضوء، أقول ربما أخذها سارق. قال فإذا جئت إلى السجادة من أجل أن أصلي انشغل فكري مرة أخرى بالإبريق، أقول لعل الإبريق سيأخذه سارق وأنا في الصلاة. قال فوالله لقد وضع اليد على الجرح، هذه دنيا بسيطة، هذا ليس مال، مجرد إبريق وسجادة، قال اللهم أخرج الدنيا من قلبه. فتأمل حالنا أيها الأحبة، الإنسان الآن معلق في أمور الدنيا ويبحث عن الإيمان ويريد أن يؤمن بالآخرة ويصل إلى الجنة، مسافة بعيدة أيها الأحبة. نعم الزاد يحتاج العبد المؤمن إلى أن يجدد إيمانه. وهنا أقول أيها الأحبة، شيخ عبد القادر الجيلاني أنا لم أكمل القصة بعد، جاءه زائر والزائر هذا ضيف، وقبل أن يأتي هذا الزائر هنا قصة أخرى، الشيخ عبد القادر الجيلاني في بداية رحلته وسفره في طريق المعرفة بالله كان لا يزال شاب صغير، صاحبه شابان بن السقى وابن عصرون، ف فسمعوا برجل عارف بالله، قلت زيارة العلماء والعارفون بالله تزيدك إيمانا. قالوا نزور هذا العارف بالله يوسف الهمذاني رحمة الله عليه يعني. فذهبوا إليه ثلاثة، وقبل أن يذهبوا إليه كل واحد منهم أضمر شيئا في قلبه. فابن السقة هذا قال قبل أن أصل إلى يوسف الهمذاني هذا العارف بالله، كان عالم هذا ابن السقة من العلماء، قال علي أن أعجزه بأسئلة. بغي نشوف هذا يقولوا بلي عارف بالله اطرح لي أسئلة علم أعجزه. وابن عصرون هذا قال إذا وصلت أسأل الله أو أسأله أن يدعو الله عز وجل لي أن يرزقني الله عز وجل غنى. وعبد القادر الجيلاني قال إذا وصلت إلى هذا العارف ما تنفعني هذه الزيارة إلا زيادة قربي إلى الله، لأنك إذا رأيت أحوال الصالحين والعلماء فوجوههم والنظر في وجوههم يقربك إلى الله كما قال بعض العارفين. لذلك لما ذهب إليه هؤلاء الثلاثة يوسف الهمذاني هذا العارف بالله، لما وصله الثلاث نظر إلى ابن السقا قبل أن يتحدث، قال أما أنت فأرى الكفر بين عينيك، أردت أن تعجزني بأسئلة، فكيف تعجز من علمه الله عز وجل؟ فوالله لو اجتمع علم أهل السماء مع أهل الأرض على أن يعجزوا رجلاً علمه الله عز وجل ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. قالوا أرى الكفر بين عينيكم. فعلاً يعني نظرة المشايخ والعارفون بالله. هذا ابن السقا بعث أو بعثه الخليفة إلى ملك الروم فأعجب بفتاة هناك طلبها للزواج، قالت له لا أتزوج بك حتى تترك دينك. لما ترك دينه قالت له لا أتزوج من رجل خان دينه، فجن فمات على الكفر. وابن عصرون هذا الحارة لا زالت موجودة في الشام تسمى حارة ابن عصرون. هذا بلغ من الغنى كما قال حتى وصل المال إلى حلقه، بلغ من الغنى مبلغا عظيما وبقي هذا الغنى في ذريته، الآن هم أغنياء حتى إلى زمننا الحاضر. تسمى حارة ابن عصرون يسكنها الأغنياء الذين هم من ذرية هذا الرجل. وأما عبد القادر الجيلاني لما وصله قال له العارف بالله يوسف الهمذاني قال أما أنت يا عبد القادر فستطأ بقدمك رقبة كل ولي من أولياء زمانك، بمعنى سيعلو قدمك عليهم جميعا. وهكذا كان عبد القادر الجيلاني. قلت أتاه ضيف، وهذا أختم به أيها الأحبة، وهذا الضيف جاءه من بعيد وأراد أن يرى أحواله، فلما وصل وجد أن تلاميذ الشيخ يذبح لهم في كل يوم 2500 رأس من الغنم، مال لا أول له ولا آخر. فسأل قال هذه الغنم التي لا أول لها ولا آخر لمن؟ قالوا للشيخ عبد القادر الجيلاني. فالرجل ما أعجبه الأمر، يعني كيف يقولون عارف بالله عالم بلغت معرفته أو شهرته الآفاق لديه كل هذا المال؟ سأل عن الجمال قال هذا لعبد القادر الجيلاني، عن النخيل لعبد القادر الجيلاني، بيوت عظيمة حارات وفيها طلبته كما قلت. فشهد الفطورة معهم فوجد أن الشيخ قد قدم لهم لحما، والشيخ ينظر إليه قال أما أنت فإن أردت أن تبقى معي حتى تتناول معي إفطاري فأنا صائم. فهذا الرجل الزائر ماذا قال؟ قال إذا كان هذا طعام تلاميذ كيف طعام الشيخ؟ طمع. قال إذا كان هذا التلاميذ تاع الشيخ قدم لهم اللحم وذبح لهم 2500 رأس من الغنم، الشيخ واش غادي يأكل ميزك؟ فبقي معه. لما جاء المغرب قال أنا يمتد صيامي، يعني لا أفطر الآن، يعني أفطر فقط على تمر أو تمرتان أو أشرب الماء، ولكن أتناول عشائي بعد العشاء حتى بعد الصلاة. قال فأدخله في قصر، ولكنه لما وصل إلى القصر أدخله في حجرة، قال فإذا الحجرة يدي تصل إلى السقف، هذه حجرة الشيخ. قال وإذا فيها سجادة قديمة وليس فيها إلا كوب ماء حصير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه سيدنا عمر وجد فقط حصيرا وكوزا من ماء. قال ثم قدم للشيخ عشاؤه فإذا هو فطيرتان أو خبزتان من خبز الشعير يابستان لا تؤكلا وشيء من الخل. قال فأراد الضيف أن يتناول خبز الشعير فوجده يابسا. قال أما الشيخ فأقبل على الخبز فأكل وعلى الخل. قال ثم قال يا بني تريد أن تنام تذهب معي إلى المسجد؟ قال أذهب معك المسجد. قال في الطريق لما خرج من القصر رأى شاة للشيخ قد ربطت بوتد من ذهب، وتد ذهب مربوط فيها الشاة مربوطة. قال فتعجب، شاة مربوطة بوتد من ذهب هي للشيخ والوتد من ذهب. فنظر إليه الشيخ وقال يا بني، أراد أن يعلمه، قال أنت الدنيا هربت منك، الدنيا هربت منك فربطتها في قلبك، سمرتها في قلبك وهي هاربة منك. حالنا نحن طبعا، احنا الدنيا هاربة منا، احنا رابطينها في قلوبنا وهي هاربة. قال أنت الدنيا هربت منك فربطتها في قلبك، وأنا الدنيا هربت منها فأدركتني فربطتها في الأرض وأطعمتها للناس. أنا الدنيا هربت مني فربطتها في الأرض وأطعمتها للناس. الفرق بيننا أيها الأحبة وبين هؤلاء الذين نتحدث عنهم وبسماع حديث الصالحين نزداد إيمانا، وأن الدنيا في قلوبنا، أن الدنيا كانت في أيديهم. سيدنا أبو بكر لما جاء بماله كله ومن أغنى الناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، قوي الإيمان في قلوبنا، قوي عزائمنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، فرج كروبنا، أصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا، اهدنا لما تحب وترضى، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا جبار، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيها الأحبة،